إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 87 بعد 100 من مجالس كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام لا يزال حول أبواب الإيمان، واليوم نقرأ أو نتمم القراءة من الشرح المبارك إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الشارح: وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. خذوا بالكم من هذا الحديث ومن ألفاظه جيدا، هذا حديث متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لوفد عبد القيس، وفد جاء من قبيلة عبد القيس، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يأمرهم ربه عز وجل به. قال: أمركم، يعني أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ طبعا حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ده الإيمان. أما الإسلام فهو الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا يعرف الإيمان تعريفا آخر قد يظن لأول وهلة أنه يخالف حديث جبريل. ولذلك لماذا نقول مذهبنا مذهب السلف؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن السلف هم أعلم الناس بالنصوص، والسلف الذي نعنيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تبعهم من تلامذتهم من التابعين ثم أتباع التابعين. واضح؟ القرون الخيرة الثلاثة الأولى: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن كان من القرون التي تلت هذه القرون وكان مستمسكا بما كان عليه الأوائل، هذا هو مذهب السلف. لأن اسم السلفية في هذا الزمان للأسف قد يعني جاءت حوله أشياء كثيرة، فلا بد من ترقية هذا المصطلح وترقية هذا المسمى. لأن المسألة لما حدثت وراء أمور سياسية كثيرة جعلت هذا المصطلح مصطلحا مخيفا عند كثير من أهل البلاد. الأمر غير ذلك، نحن نتحدث عن مذهب السلف، لا نتحدث عن جماعة سلفية تعمل بالسياسة. لأن بعض الناس اللي هيجوا يتكلموا كانوا مش سلفيين، بيقولوا السلف، جماعة السلف، هذا خطأ جسيم. السلف هم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، هم دول السلف. فإحنا بنقول للسلف وبنتمسك بفهم السلف لأنهم أعلم الناس بنصوص. يعني أنا عندي حديث جبريل وعندي حديث وفد عبد القيس، هل هذا يتعارض مع ذاك؟ من لم يفهم مذهب السلف ستطوح به، ستطوح به مفاهيمه ضيقة في مآوي كثيرة وقع في أخطاء جسيمة، ومنه حدث الافتراق وحدثت الفرق. لكن انظر إلى حديث وفد عبد القيس وحديث جبريل وكيف جمع السلف بينهما. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. الرسول يطلق عليه سلف، ده هو رأس السلف، الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء السلف ما عظم مذهبهم إلا لأنهم أعظم الناس فهما لكلامه صلى الله عليه وسلم، هم أعظم الناس فهما للقرآن وأعظم الناس فهما لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول لا يقال عليه سلف، وإنما يقال عليه رسول رب العالمين، هو أعظم من أن يقال عنه سلف، هو سلف لنا، ولكنه إيه؟ ها؟ رسول رب هذا، وكفى بهذا اللقب تشريفا له صلى الله عليه وسلم. فأمركم، نعم، أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. الخمس اللي هو الإيه؟ واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الخمس ده له مصارف معينة، اللي هي مصارف الإيه؟ الفيء. أما الأربعة الأحناف فهي المن للمقاتلين، تقسم حسب النسبة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم للراجل سهم وللفارس الذي يركب فرسا ثلاثة إيه؟ أسهم. طيب، لم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض وقتئذ، تمام؟ لم يذكر في هذا الحديث الحج لأن الحج لم يكن إيه؟ قد فرض يومئذ. قال الإمام الشارح: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. يعني بتيجي تنظر أنت إلى هذا الحديث: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتظن ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تصوموا رمضان، ها، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. طيب، لما يجي الإنسان يسمع هذا الكلام لابد حتما أن يكون هناك عمل باطني في القلب ولا لا؟ لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، ويصوم ويصلي ويزكي ويؤدي الخمس، الأمور الظاهرة له، ولكنه يكون إيه؟ منافقا، صح؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، صح؟ وكانوا بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بيخرجوا في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيؤخذ منهم الزكاة، وكانوا يؤدوا الخمس من المغانم، ومع ذلك والصيام كانوا يظهرون صيام. أما حقيقة الصوم فهذا لا يعلم إلا ربنا تبارك وتعالى، ولذلك قال عن الصوم: إلا الصوم فإنه إيه؟ لي وأنا أجزي به. طيب، إذا معنى ذلك إن لابد بالنسبة لحديث وفد عبد قيس لابد لزاما أن يكون هناك عمل إيه؟ قلبي، اللي هو موجود في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشر. عرفنا ذلك من أي الأحاديث؟ من أحاديث أخرى، تمام؟ يبقى لابد من جمع الإيه؟ النصوص. لكن الإنسان الذي ينظر بعين واحدة إلى النصوص بدي أو بدي يضل ولا لا؟ لماذا؟ لأنه سيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. لكن السلف هم الذين علموا النصوص، وحينئذ كان مذهبهم هو المذهب الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول هنا ايه؟ ومعلوم انه لم يرد صلى الله عليه وسلم، يعني الفاعل تقديره يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، انه لم يرد ان هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون ايمان القلب. لماذا؟ لما قد اخبر في مواضع اخرى يعني انه لا بد من ايمان القلب، فعلم من هذه المواضع ان هذه مع ايمان القلب، ان هذه المذكورة في حديث وفد عبد القيس مع ايمان القلب الذي عرف من نصوص اخرى هو الايمان. واضح؟ واي دليل؟ بيقول بقى الامام الشارح واي دليل، لانه بيرد على المرجئة الذين اخرجوا العمل من مسمى الايمان، ولو اي دليل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان فوق هذا الدليل. لكن هذا الكلام يقال لمن يجعل النصوص، يجعل النصوص هي دليله. لكن انت من الممكن، يعني الامام هنا الشارح بيقول اي دليل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان فوق هذا الدليل؟ مفيش اكثر من كده دليل على ان العمل من الايمان. دليل اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ان تشهدوا ثم تقيموا ثم تؤدوا كلها اعمال ايه؟ جوارح. لكن المخالف ممكن ينظر لهذا الحديث ولا ياخذ به. يا عم ده الحديث في البخاري ومسلم، ويا ما يبقى حديث في البخاري ومسلم وتركها المخالف. لماذا؟ لانه جعل اقوال شيوخه هي الدليل. خلي بالكم الكلام ده كلام مهم جدا، وللاسف لما بتيجي تحدث فتنه او بيحدث امتحان عنده فقط يكرم المرء او يهان. يعني دايما انت بتقول اه سلف، ما هي السلفيه؟ السلفيه مش ادعاء، السلفيه مش كلام، السلفيه مش لحيه وجلباب قصير وتلبس عمامه او طرح، لا مش هي دي السلفيه. قد تكون هذه الامور كلها من الظواهر سنن او بعضها واجبات، وقد يفعلها الانسان ويظل مبتدعا. واخدين بالكم ولا لا؟ السنه مش كده، ولا دي السلفيه. السنه والسلفيه انك تعيش وتموت على واعتقد محمد عليه الصلاه والسلام. انت لما تيجي تتكلم دايما نقول للناس الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدقوني ما وجدت احدا يتكلم من خطبائي ووعاظي ودعاة عصرنا ما يستدل بهذه الآية إلا في الكلام على الحكام. لكن أين نحن من هذه الآية ومن العمل بها؟ حينما حدثت الفتنة في بلادنا تركت أحاديث كثيرة، بل سخر منها، بقينا نذكر أحاديث ثابتة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يسخر منا ومن حديث. يقول لك يا عم الجماعة دول بتوع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ضرب ظهرك واخذ مالك، ده حديث ثابت النسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. لما كنت البتوع تسخر، وانت الذي تعلم ان السخريه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمها كفر لاستهلاك السنه، كفر مش كده ولا لا؟ نحن لا نكف احدا يعني الا بشروط صعبه قوي، لكن نحاجهم بما يزيدون به وبما يؤمنون. انتم كنتم مجرد ان الانسان يلمح تلميحا، اي انسان من العلمانيين او الصحفيين مجرد تلميح يفهم منه الانتقاص من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بتقوم الدنيا لا تقعد وتصدر فتاوى التكفير. حتى كفروا عاملين في مسلسل من المخرج والمنتج والمؤلف، حتى عامل البوفيه الذي يقوم على عمل معين من الاعمال الدرامية في التلفزيون كفروا الجميع. طب هذا الذي يقول يا عم دول بتوع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، تتريق تضحك بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ده الكلام ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طب صحيح الامام مسلم لما تقول بتوع وتبقى مش بالاسلوب ده يبقى الامر خطير جدا، مش كده ولا لا؟ تنفع وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الكلام ده لما يقال للحاكم يقال للمحكوم، وللعالم وللداعيه ولطالب العلم من باب اول، لأنهم أعلم الناس بخطورة هذا الأمر. حينما نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا الكلام إن انطبق على الحاكم فلينطبق على طالب العلم وعلى العالم من باب أولى، مش كده ولا لا؟ لأن الحكام في الدنيا جهل بالشريعة، لكن لما يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركه عن عمد، طالب العلم الذي يعرف صحة الخبر ما موقفه بين يدي رب العالمين؟ كان بعضهم يدرس يوم 26 يناير او 27 بعد 25 مباشرة، وكان لسه الملامح مظهرتش، كان بيدرس كتاب الفتن في صحيح المسلم ويشرح حديثه وان ضرب دارك واخذ مالك ويحرم الخروج، واذا به بعد لما ارتد على عقبيه وقال لا هذا الحديث لا يؤخذ به، والامر اصل احنا جربناه ونفعت عملناه ونفعت، يعني كان الخروج امر خطير وكان العلماء بيقولولنا والاحاديث بتقول هتطر على ذلك الشر، الحمد لله ما ترتبش شر، عملناه ونفعت، يبقى ايه المشكلة؟ مش مشكلة، يبقى نرد الحديث، ورد الحديث لما ظنوه ايه مخالفا للواقع. اهكذا يفعل من يتسمون بالسلفيين؟ اي سلفية هذه؟ ايه دي القضية؟ وزي قلت لحضراتكم عند الامتحان ايه يكرم المرء او يهان، حينئذ تظهر صحة الانتساب لمذهب السلف وصحة الانتساب للسنة او خلاف ذلك، اسأل الله الثبات على ذلك. فيقول الامام الشارح واي دليل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان؟ فهذا الدليل، ولكن يا عم يعني بقول المؤلف اي دليل يعني فوق هذا الدليل عند اللي ايه الذي يقول لا نقول عند اللي يفهم؟ لا، ما احيانا بيبقى الانسان بيفهم، ولكن عند من؟ عند صاحب القلب الايه السليم، لكن القلب الذي فيه مرض عاذنا الله واياكم، ولو جاءتهم كل ايه، ولو جاءتهم ائت باي دليل بادله من اي مكان من القران من السنه، مش مشكله، الامر عندهم ربنا يسلم. قال فإنه يعني الدليل فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق. لماذا؟ للعلم بأن هذه أعمال لا تفيد مع الجحود، طبعا يعني هذه الأعمال لو فعلها الإنسان وكان جاحدا أيكون هذا إيمان أم إيمانه إيه منقوض عليه؟ قال وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب، معنى الحديث طيب ومعناه متفق مع النصوص، ولكن هذا الحديث ليس إيه بصحيح، إسناده ضعيف، فيه راو ضعفه الإمام البخاري وغيره. ثم يقول المؤلف وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، إن الإسلام غير الإيه الإيمان. خدوا بالكم عشان الكلام ده مهم وعايزين نخرج فهمه بإذن الله تعالى. الحديث ده بيدل على إن الإسلام غير الإيمان ويؤيد حديث جبريل، يبقى حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب وإن كان ضعيف السند إلا أنه يتفق مع حديث إيه؟ جبريل، لأن الإسلام علانية. نعم، أما تيجي تنظر لحديث جبريل الإسلام إيه؟ الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الأمور دي كلها إيه؟ علانية. والإسلام في القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، في القلب ولا علانية؟ يبقى الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الكلام لا نستسيغ أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لضعف السند، ولكن معناه إيه؟ صحيح تمام. يعني لما نيجي يقول لك، وهذا الكلام احيانا كان الخطباء يقولونه على المنبر، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وان اناسا قد غرتهم الاماني فخرجوا الى الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. الكلام ده في قمة الصحة الصح. ولكن ليس ثابتا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. هل لأن الكلام صحيح يجوز أن أقف على المنبر وأنسبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز، إن كذبا على أحدكم ليس كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما في رواية. يقول: وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. في نهاية الحديث قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. الثلاثة دول مجموعهم الدين. تبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة، مسلم الأول، أعلى منه مؤمن، أعلى منه محسن. وهيقدر نوضح الأمر ده لو قدرنا نرسم دايرة كبيرة، ورسمنا في وسطها دايرة أصغر منها، ورسمنا في الوسط دايرة أصغر، هيبقى عندي ثلاث دوائر وبعض، مش كده؟ الدايرة الواسعة اكتب عليها الإسلام، الدايرة الثانية نكتب عليها الإيمان، الدائرة الثالثة نكتب فيها الإحسان. فمن خرج من الإحسان كان في داخل دائرة الإيمان، ومن خرج من الإيمان كان في داخل دائرة الإسلام، فمن خرج من دائرة الإسلام كافر والعياذ بالله. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يبقى اعلى الدرجات الاحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جاءت هذه الآية في عقب كلامه عن عن المقربين الابرار المقربين اللي هم قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. دول اعلى حاجة. فانهى الكلام بقوله هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فعلمنا انهم كانوا محسنين. اللي هم مين؟ المقربين. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هم المحسنين. لكن بعد كده قال ومن دونهما جنتان، اللي هو للايه؟ اللي هم اصحاب اليمين، اللي هم الابرار. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ما ذكرتش في اخر الكلام عليهم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لانهم لم يصلوا الى درجه الاحسان. واضح؟ فبيقول هنا لكن هو درجات ثلاث، اللي هو الدين مسلم، ثم يرتقي مؤمن، ثم يرتقي محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، يعني المراد بالإيمان انه مسلم زيادة، يبقى عشان يكون مؤمن لازم يكون شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، وكان في قلبه الاصول الستة: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. يبقى الايمان اعلى درجة من الاسلام، عيشها للاسلام. صح. قال: والمراد بالايمان ما ذكر بالاسلام قطعا. ايه اللي ذكر بالاسلام؟ اللي الاركان الخمسة. لازم يكون اتى بها عشان يبقى اسمه ولذلك لو ما اتاش بها كلها ومقصر فيها هينطبق على اصحابه ما انطبق على قوله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. مش معنى انهم كانوا كفار او منافقين، لا، كما سيجيب. وانما كان المعنى انهم كانوا لم يصلوا الى درجة الايمان المطلق، الايمان الكامل. معهم اصل ايمان، اللي هو اصل الايمان اللي يجعل الانسان مسلما مش كافر. اصل الايمان هو اصل الايمان اللي يجعل الانسان مسلما ليس بكافر. لان لو الانسان معهوش اصل الايمان كافر. هل هم لما قالوا قالت الاعراب امنا كانوا يقصدون اصل الايمان؟ لو كانوا يقصدوا اصل الايمان لم يقل لهم قولوا اسلمنا، لانه لو قال لهم قولوا اسلمنا يبقى بيامرهم بكذب. صح مش كده؟ ما هم لو كانوا منافقين وكذابين وما عندهمش اصل الايمان وقالوا امنا هيقول لهم لن تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، القران بيامرهم بالكذب وبيامرهم ان يكونوا منافقين. هل الإسلام يأمر قل إن ربي إيه؟ ها؟ قل إن الله لا يأمر إيه؟ بالفحشاء. ربنا لا يأمر بالكذب، وإنما قولوا أسلم. وذلك قال لهم ولما يدخل الإيمان في قلوب، لما يتمكن الإيمان في قلوبهم مش كده ولا؟ وسيأتي هذا الكلام والدليل ده هو يتناقش فيه. قال لازم هو الإيمان درجات، الدين درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا اللي هم الخمسة أركان، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام. المحسن لابد أن يكون أتى بأصول الإيمان وأتى بأصول الإسلام، وزاد على ذلك إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن مؤمن وزيادة، والمؤمن مسلم وزيادة، واخدين بالكم ولا لا؟ قال كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لأن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان. يعني مش معقول واحد يكون محسن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وما يكونش مؤمن ولا يكون مسلم. فلازم يكون أتى بإيه؟ بالإيمان، ويكون أتى بالإيه؟ بالإسلام. واخدين بالكم عشان يترقى إلى الإسلام. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورث الله الكتاب الذين اصطفاه، يبقى علمنا أن هؤلاء ليس فيهم إيه؟ كبر، وإنما كل دول أهل القبلة. صح، الأقسام اللي جاية دي من أهل القبلة، والدليل على ذلك إيه؟ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق ده المحسن، والمقتصد ده المؤمن، والظالم لنفسه هو اللي داخل دائرة الإيه؟ الإسلام. هو ده اللي قيل في أصحابي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا. واضح الكلام ولا لا؟ يقول: المقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة. المقتصد يدخل الجنة بلا عقوبة، لأن مين المقتصد؟ الذي أتى بالواجبات، كل الواجبات أتى بها وانتهى عن المحرمات، وإن وقع في دم تاب منه قبل أن يموت. ده المدمين، ده المقتصد. والسابق بالخيرات ده المحرم، اللي هم إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين، كده سابقون السابقون. ده اللي هو إيه؟ سابق بالخيرات، سابقون السابقون، أولئك المقربون. هؤلاء يدخلون الجنة المقتصد والسابق بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه، فإنه معرض للوعيد. معرض ولا يدخل النار؟ معرض، قد يغفر وقد يعاقب، ولكن لو عوقب لا يخلق في النار، لأن مصيره في يوم من الأيام مصيره الإيه؟ للجنة في يوم من الأيام. ده الظالم لنفسه، ولذلك عقب على ذلك بقوله إيه؟ جنات عدن يدخلونها. ولذلك قال بعض العلماء: يدخلون الواو دي واو الجماعة حق لها أن تكتب بناء الذهب، لأنها بتكلم عن إيه؟ ها؟ عن الثلاثة يدخلوا الجنة اللي هم مين؟ الظالم والمقتصد والسابق. حتى الظالم لنفسه بس ما كفرش ولا اشرك بالله مصيره في يوم الأيام للجنة، طبقا لأحاديث الشفاعة التي ذكرناها قبل ذلك. يقول: جنات عدن يدخلونها. قال لك الواو دي حق لا أن تكتب بماء الإيه؟ الذهب. يقول: بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. ولذلك جاء في هامش المحقق وقال في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد السابع صفحة 485، قال ابن تيمية: فقد قسم الله سبحانه الأمة الذي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. هل هو ده هم دول السلف؟ العلماء السلف، علماء السلفية، شوف بيجمعوا النصوص. يعني من كان يظن أن حديث جبريل يفكر ما جاء في سورة فاطر، لكن شوف ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، لو عجز منه هذا هيبقى مقتصد أو سابق. إنه ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. يبقى معنى كده أن الظالم لنفسه الذي مات بدون إيه؟ بدون توبة. وقال الله في شأنه: إن الله لا يغفر الذنوب، إن الله أستغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى بدون إيه؟ بدون إيه؟ بدون توبة. آية سورة النساء بتتكلم عن إيه؟ بدون توبة، بعكس آية سورة الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا بإيه؟ بالتوبة. بما قال إيه؟ الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل الشرك بالتوبة، لأن التوبة تجب من قبلها، مش كده؟ وتوبة من الشرك إسلام. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بتوبة ولا من غير؟ لا، من غير توبة. وإلا لو إنسان تاب من الشرك يتوب الله عز وجل عليه، واضح ولا لا؟ فبيقول هنا إيه شيخ الإسلام؟ فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب، لو تاب من ذنوبه جميعا مهما عمل، كان مقتصدا أو سابقا. كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطايا. يبقى الظالم لنفسه مين؟ اللي مات بدون ايه؟ بس بشرط يكون من اهل الايه؟ التوحيد، ما يكونش مشرك، لان لو مشرك شرك اكبر. خلاص، واضح؟ تمام؟ عشان بس نبقى تهميل النصوص، النصوص دي اصعب نصوص على المبتدعه، ولذلك ضل فيها المرجئه وضل فيها الخوارج، صح؟ النصوص دي. نعم. يقول بعد ذلك الامام الشارح، نعود الى كلامه: وهكذا من اتى بالاسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن فانه معرض للوعيد. الله، يعني ممكن واحد ياتي بالشهادتين ويصلي وياتي بالصلوات الخمس وياتي بالزكاه وبالصوم وبالحاجين وجب عليه، يبقى اتى بالاركان الخمس واتى باصل الايمان القلبي. ممكن يكون هذا الانسان وما زناش ولا فرق، ولو فعل تأب ما يموت، ولكنه قصر في واجبات قلبية. وفي اعمال قلوب ولا لا؟ في اعمال قلوب من توكل على الله وخشية لله وانابة ومحبة، في اعمال قلوب كثيرة، فقصر في اعمال القلوب، في حسد في قلبي، في تكبر، في كذا في كذا. مش في بعض الناس تجدوا عالم وبيعمل صالحات ولكن في كبر في القلب، مش كده ولا لا؟ هذا الكبر عمل خطير ولا لا؟ كبيرة. إذا ما أتاش بالإيه؟ بالتواضع اللازم في القلب، فأتى بضد التواضع. هذا الإنسان يبقى معرض للوعيد ولا لا؟ يبقى ظالم لنفسه ولا مش ظالم لنفسه؟ ظالم لنفسه. شوفوا ليه؟ وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر، الأمور الواجبة الظاهرة كلها، مع التصديق بالقلب، يعني مش منافق، لكن لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن، فانه معرض للوعيد. ما قلناش هيخش النار، نقول ايه الادب مع الله؟ نقول ايه في المشيئة؟ معرض، فان شاء عفا وان شاء ايه؟ عذب. ولكن لو عذبه هل يخلد في النار؟ لا، لا يخلد في النار الا نفس ايه؟ مشركة. ما فيش في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من شيء. لكن لو وجدت تنقل لأحاديث الشفاعة، واضح يا اخوانا؟ يقول: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسي. اسمع بقى كلمة أعم وخاص دي عشان تبقى واخد بالك منها. أعم من جهة نفسي، يعني إيه أعم من جهة نفسي؟ يعني عام يشمل ما تحته. الإحسان عشان يبقى محسن لازم يجيب ايه؟ الايمان ويجيب الاسلام. فهو اعم من جهة نفسه، صح؟ اعم مش اخف. يعني ايه عم من جهة نفسه؟ يعني يشمل ما تحته. يبقى الاحسان لو جعلناه على القمة، قمة الغرض، يشمل كل، عشان يكون محسن يشمل كل ده، يشمل كل ايمان وكل الاسلام وديادة اللي هي ايه؟ ان تعبد الله كأنك تراه، مش كده؟ يبقى الاحسان اعم من جهة نفسه واخص من جهة اهله. اهله في الناس اعم ولا اخص؟ اخص، لانه عدد قليل. لكن الاعم من جهة الاهل الاسلام بعض عريضة، مش كده؟ لا، كل دول مسلمين، لكن المحسنين فيهم قد ايه؟ اخص. لكن الاحسان في الاعمال اعم، يشمل جميع الاعمال، يشمل الايمان واعمال الاسلام، مش كده؟ لا. قال، واضح الكلام ولا صح؟ قال: واما الاحسان فهو اعم من جهة نفسه واخص من جهة اهله، والايمان اعم من جهة نفسه. بيعم مش اعم يشمل الاحسان، لا، يشمل اللي بعده اللي هو ايه؟ اعمال الايمان واعمال الاسلام. الايمان اعم من جهة نفسه واخص من جهة اهليه من الاسلام. فالمؤمنون في المسلمين قلة، صح؟ المؤمنين كامل الإيمان يعني، لكن الإيمان يشمل أعمال الإسلام. ولذلك قال: فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، يضرب المثل بالرسالة والنبوة. فالنبوة دخلة في الرسالة، الرسالة أعم من جهة نفسها، ولكن من جهة أهلها إيه؟ أخف. الرسالة نبوة وزيادة، الرسالة إيه؟ نبوة وزيادة. فإن الرسالة أعم من جهة نفسها. لكن لما نيجي نسأل ونقول طب الرسول، الرسل في الأنبياء أخف ولا أعم؟ لا، الأنبياء أعم، لأن كله أنبياء، لكن الرسل فيهم عددهم إيه؟ أخف، أقل. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها لأنها تشمل النبوة، وأخص من جهة أهلها. فكل رسول نبي، وليس كل نبي إيه؟ رسول. ويا نعم، وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. يقول رحمه الله: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وهذا من الزهري رحمه الله. الإسلام هو، بس بالشرط لازم يكون الإسلام هو الكلمة اللي هي إيه؟ بإن الإنسان، ما معنى كلمة الكلمة؟ يعني الإنسان بيدخل الإسلام بإيه؟ بالشهادتين. لكن بشرط، لابد، لا لزوما يكون يقصد ان ايه؟ لا رصيد في القلب، والا كان ايه؟ منافقا، صح؟ فطائفة جعلت الاسلام هو الكلمة، وطائفة اجابوا بما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاسلام والايمان، حيث فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة، والايمان بالايمان بالاصول الخمسة، وهو قول طيب، لانه هنا لم يأخذ إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، الإسلام هو الإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، اللي هو الحديث، جعلوها شعائر للإسلام. وهذا قول خطأ. ليه؟ قال: والاصل عدم التقدير. هم قدروها، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام كذا وكذا وكذا، قالوا المقصود شعائر الاسلام، فكونوا يقدروا بدلاله الاقتضاء ان في محذوف، هذا خطا. لماذا؟ لاننا لا نلجا الى التقدير الا بايه؟ بدليل. لكنني يعني لما اجي مثلا على سبيل المثال اقول حرمت عليكم امهاتكم، لازم اقدر هنا محذوف ولا لا؟ ايه اللي حرم من الامهات؟ الزواج بهن. حرمت عليكم الميتة، الزواج بهن لا، اكلها، لان التحريم لا يقع على الاعيان وانما يقع على الايه؟ على الصفات. التحريم لا يقع على الاعيان. يعني انا بقول لك الكوبايه دي محرمه، يعني ايه محرمه؟ ايه المحرم فيها؟ استعمالها مش كده ولا لا؟ او حلال، حلال ايه اكلها؟ دي زجاج. حلال الباص بيها، ايه الحلال اللي فيها؟ حلال شربها ما بتشربش، دي زجاج، لكن حلال استعمالها او حرام. طيب يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب والاكل في اناء الذهب او الفضه، يبقى نهى عن الاستعمال مش كده ولا لا؟ الاستعمال في هذا الباب. وان يعني القاعده ان الاشياء الاعيان لا يعني يحكم عليها بحلال او بحرمه، وانما الحلال والحرام يكون على ايه؟ يقع على ايه؟ لا يقع على الاعيان، وانما يقع على ايه؟ على الصفات، مش كده ولا لا؟ كويس. فانا هنا لما اجي واقول حرمت عليكم امهاتكم، يبقى لازم يكون في تقدير، صح؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الزواج بهن. حرمت عليكم الميتة، ها؟ اكلها، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد يكون عندي مقدر محذوف اسمه دلاله، يعني دل عليه بشيء اسمه في علم اصول الفقه دلاله الايه؟ الاقتضاء، وهي دلاله من دلالات المنطوق. طيب لما اجي بقى انا هنا واقول ان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله، انا مش محتاج لمحذوف هنا اقدره، مش كده ولا لا؟ مانيش محتاج. فالاصل عدم التقدير. انت الجا لتقدير لما تكون في ضروره لغويه او ضروره عقليه او ضروره شرعيه، مش كده ولا لا؟ طالما ما عنديش ضروره يبقى الاسلام هو كذا وكذا، فتفسير الاسلام النطق بالشهادتين والعمل بالاركان الاربعه، مش كده ولا لا؟ هو ده المقصود. فلما يجي الاحناف المجيئه الاحناف ويقولوا لا، لان هم اخطاوا فجعلوا الاسلام والايمان شيء واحد، كما جاء سابقا على لسان الطحاوي واهل قبلتنا مسلمون مؤمنون، فالاسلام عندهم هو الايه؟ الايمان، والايمان عندهم هو الايه؟ التصديق. والاسلام يتساوى مع الايمان. لما نيجي نقول لهم حديث جبريل اللي بيقول الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله اللي هو الاركان الخمسه، يقول لك ده مش هو ده الاسلام. تقول لهم ده ايه؟ يقول لك دي شعائر الاسلام. فالرد عليهم نقول لهم ايه؟ الاصل عدم التقدير، والاصل الاخذ بالايه؟ بالظاهر، مش كده ولا لا؟ فقال وطائفه يقصد هنا مرجئه الاحناف، المرجئه اللي هم مرجئه الفقهاء، وطائفه جعلوا الاسلام مرادفا للايمان، وجعلوا معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه اللي هو الحديث، جعلوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذلك شعائر الاسلام. طب نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ قال والاصل عدم التقدير، والاصل عدم التقدير الا لو كنت مضطرا، ولست مضطرا، مع انهم قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الاسلام والايمان شيء واحد، فيكون الاسلام هو التصديق، وهذا لم يقل احد من اهل اللغه. يعني انتوا هنا جعلتوا الاسلام هو الايمان، والايمان عندكم هو الايه؟ التصديق. طب الاسلام عندكم لما يساوي الايمان يبقى الاسلام هو الايه؟ التصديق. وهذا خلف من القول، انتم خالفتم هنا ايه؟ جميع ائمه اللغه، انتم تمسكتم بتفسيركم للايمان وجعلتموه التصديق، قلتم نحن ما خرجنا عن اهل اللغه، فلماذا اذا جعلتم الايمان يتساوى مع الاسلام؟ وهذا مخالفه لاجماع اهل اللغه، لان الاسلام حاجه ثانيه. قال مع انهم قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الاسلام والايمان شيء واحد، فيكون الاسلام هو التصديق، وهذا لم يقل احد من اهل اللغه، وانما الاسلام بقى في اللغه هو الانقياد والطاعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب لغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم، بيقول الإيمان بالأصول الإيه؟ الخمسة ولا الستة؟ أصلنا في ذاك الشرح المبارك الطيب ده كنت قلت الإيمان، كنت حاولت أجمع بين قول العلماء الإيمان بالأصول الخمسة، وعندنا هم ستة في حديث جبريل كام؟ ستة. فقلت هم خمسة وستة في نفس الوقت، والمسألة مش صعبة يعني ولا حاجة، لأن هم الأصول كما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إيه ورسله، مش كده؟ وطبعا اليوم الآخر، يبقى هم دول الإيه؟ الخمسة. فلما جاء حديث عمر بن الخطاب زاد الإيمان بالقدر. هل الإيمان بالقدر أصل ثابت نص عليه لتعظيمه وبيان مكانته، وإلا فإنه إيه؟ يتبع الأصل الأول اللي هو الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، مش كده؟ بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بإيه؟ بأسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله. طب تعالى على القدر، إيه هو القدر؟ قدرة الله، كما قال الإمام أحمد. فكين الكلام ده؟ طيب أما تيجي أنت تنظر إلى أركان القدر، إيه هما؟ العلم، صفة من صفات الله، الإيه؟ الكتابة، الكتابة دي إيه؟ فعل من أفعال الله، الكتابة دي صفة، الكتابة فعل من أفعال الله، المشيئة صفة من صفات الله، الخلق مش كده ولا لا؟ يبقى الأمر مش خارج عن صفات الله عز وجل. وذلك العلماء دايما يقولوا الأصول الخمسة، فلما يجي بحديث شخص ما أخذ هذا الكلام وقال علي أن أنا بنكر القدر والإيمان في القدر، فيعني ربنا يهديه ويهدينا جميعا، هو ده اللي أنا قلته وما زدت على هذا مش كده؟ ثم عزوت الكلام إلى الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، ده ابن القيم اللي قال الكلام مش أنا، وتفسير هذا ليس من كيسي، وإنما هذا الكلام استفدته من كلام الإمام ابن القيم. ثم هذا الكلام الذي أقرأه على حضراتكم من كلام الشارح ليس كلاما للشارح، وإنما هو نقلا عن مين؟ وإنما هو نقل عن مين؟ عن ابن تيمية في المجلد السابع. فيقول: وفطر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أن نفسر الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم قالوا لا، احنا نفسر الإيمان تفسير لغوي، وفي الأم أخطأوا لغويا كما أبنى عن ذلك قديما، فقالوا أن الإيمان اللغة هو التصديق، ماشي عدينا دي. قالوا بعد كده: فبما أن الإيمان هو التصديق والإسلام هو الإيمان، الإسلام هو التصديق. ده كلام مخالف كلام مين؟ أهل اللغة اللي انتم استدللتم. ولكن لو الإنسان تمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في خطأنا. عصمة، عايز تكون معصوم في أقوالك واعتقاداتك، إياك ثم إياك أن تترك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إياك ثم إياك، قف على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأما إذا أفد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، لو جاء الإيمان لوحده، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. المشكلة ان الشارع لما نقض ينقل عن ابن تيمية، ودي سقطة سقطة سقطة. ليه؟ لانه لما ينقل عن ابن تيمية، ابن تيمية يقول وقد تقدم الكلام فيه، لان ابن تيمية قدم الكلام فيه في المجلد الثاني، هو لم يستخدم الكلام في هذه المسألة، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما نقل كلام ابن تيمية نقله وربما لم يكن هذا من فعلي، وانما من فعل الناسخ. اما جاء مثلا احتمال يكون مثلا بينقل بالنسخه من كلام ابن تيميه، راح نزود حته وقد تقدم الكلام فيه، وقد تقدم الكلام فيه دي عند ابن تيميه موجوده، يعني دي لفظ اللفظ بالظبط كده لفظ ابن تيميه، هو بينفع عن ابن تيميه زي ما انتم عارفين ان كان في مشكله فما بيذكرش اسم ابن تيميه خالص، لانه لو ذكر اسم ابن تيميه ممكن الكتاب ده ايه ما ينشرش اصلا. فهو بياكل بدون ان يعزو الى ابن تيميه. لكن ده كلام ابن تيميه بالنص، وابن تيميه يقول في المجلد السابع فقد قدم الكلام فيه، هو لم يقدم الكلام. فهذه صح. خدوا بالك طبعا ما فيش حد ايه معصوم، كلنا ايه نخطئ، وهذا ايمان علم ويخطئ. ولذلك لما يجي واحد يا حلقه اسمح ما يخطئ يبقى من باب اولى تعديها له، مش كده ولا ايه؟ يعني بنقدم برضه. نعم. فبيقول ايه؟ واما اذا افرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام. لو افرد اسم الايمان يعني لو قلنا مؤمن، هذا انسان مؤمن، يبقى انسان مؤمن كامل الايمان، يبقى لازم يكون اسد ايه؟ يبقى تضمن الاسلام، صح ولا لا؟ ولما اقول الايمان قول وعمل يبقى دخلت في ايه؟ الاسلام، مش كده ولا لا؟ كويس. واذا افرد، ولذلك انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. يبقى دخل الاسلام ولا ما دخلش؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى اخره. دخل فيه الاسلام كله ولا لا؟ يبقى هو اذا افرد اسم الايمان، جاء الايمان لوحده يتضمن الاسلام كله. واذا افرد الاسلام يقول هذا مسلم او الاسلام، خد بالك، فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. يعني ايه؟ لو اتى بالاسلام الواجب يبقى شرط ان يكون اتى بالايمان الايه؟ الواجب. زي ما يقول ان الدين عند الله الاسلام، يبقى الاسلام دخل فيه الايمان ولا لا؟ دخل. ولذلك هيتطبع ان كما قال الخطابي نقل عنه ابن تيميه وقال عامه اهل السنه والجماعه على ما قاله الخطابي ان الاسلام والايمان اذا افترقا اجتمع، واذا اجتمع افترق. يعني لما اقول الاسلام والايمان زي حديث جبريل الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطنه، لكن لما اقول ايه قد افلح المؤمنون يبقى يدخل فيه الاسلام كله. ولما اقول ان الدين عند الله الاسلام يدخل فيه، لانه الاسلام غير ايمان يبقى نفاق. فقال ابن تيميه رحمه الله واما واذا افرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام، واذا افرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب لو اتى بالاسلام الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال، سؤال بقى، هل ممكن الانسان يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ واخدين بالكم؟ ممكن يكون مسلم ولا يقال له مؤمن؟ قال وقد تقدم الكلام فيه انه ممكن يكون ايه؟ ما اتاش بالايه؟ بالايمان الواجب، وده المنافق، مش كده ولا لا؟ فكذلك هل يستلزم الاسلام الايمان؟ فيه النزاع المذكور، كل ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. يعني هل يستلزم الاسلام الايمان في النزاع المذكور؟ لو قلنا الاسلام والاسلام الواجب وجوبا يدخل فيه الايمان، اللي هو ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. ورضيت لكم الاسلام دينا، هذا الذي رضيه الله لابد وان يكون دخل فيه ايه؟ كل اعمال الدين، مش كده ولا لا؟ ظاهرا وباطنا، والا كان منافقا. قال وانما وعد الله بالجنه في القران وبالنجاه من النار باسم الايمان. خدوا بالكم من دي، كما قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وقال سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. دايما يتكلم وعد بالجنه عن ايه؟ خدوا بالكم. واما اسم الاسلام مجردا فما علق به في القران دخول الجنه، لكنه فرضه واخبر انه دينه الذي لا يقبل من احد سواه، وبه بعث النبيين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ده خلي بالكم، لان الايمان طالما حكم للانسان به دل ذلك على سلامة الظاهر مع الايه؟ مع الباطن. وهو يكلمك عن العمل الاخروي فيكشف الغطاء فيظهر ما في القلب، لكن حينما يتكلم عن الاعمال التي الدين الذي شرعه يسميه بالاسلام الذي قوامه الاستسلام والخضوع والانقياد، لان الانسان لما هيعمل كيف يعرف انه من اهل هذا الدين الذي رضيه الله دينه؟ لن يكشف الناس عما في القلب، وانما سيعرفونه عن طريق الايه؟ الاعمال التي تفوح برائحه الايمان. ولذلك قيل ليوسف عليه السلام في السجن: ان نراك من الايه؟ من المحسنين. فالاحسان يظهر على الانسان في الايه؟ في الاعمال. قال: فالحاصل ان حاله اقتران الاسلام بالايمان غير حاله افراد احدهما عن الاخر. فمثل الاسلام من الايمان، حاصل ان حاله الاقتران بين الاثنين غير حاله افراد احدهما عن الاخر، لما نفرد الدعم ده غير لما نجمع بين الاثنين. فمثل الاسلام من الايمان كمثل الشهادتين احداهما من الاخرى. يعني انت لما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، هل معنى هذا انهم لو شهدوا ان لا اله الا الله فقط وانكروا رساله النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا من اهل الاسلام والايمان؟ لا. ولما يقول من شهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمه اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول، ما قالش نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ولكن قالوا نشهد ايه؟ انك لرسول الله. الكلمه دي لوحدها تدل على الايه؟ على الاسلام والايمان، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان هذه الكلمه لوحدها دليل على ان قائلها شهد بدلاله اللزوم، لان الكلمه دي تدل على متلزم التوحيد. ولو قال لا اله الا الله، خلي بالك يلزم انه يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فلو حدث انه اتى بالشهاده الاولى ولم ياتي بالثانيه كان كافرا، ولو جاء بالثانيه ولم ياتي بالاولى كان ايه؟ كافرا، مش كده ولا لا؟ فقد يكتفى باحدهما عن الاخرى، لكن ليس المقصود انه ايه؟ اذا ذكرت واحده مع ذلك انتفاء الاخرى، لا، يلزم من ذكر احداهما ان تكون الاخرى موجوده، لان العلاقه علاقه تلازميه. عارفين زي ايه؟ زي الروح والبدن. فالانسان لو فصلنا الروح عن البدن ما بقاش انسان، بقى ميت، صح؟ فلو ذكرنا الروح يبقى تستلزم وجود بدن، ولو ذكرنا البدن يستلزم وجود الروح، لانه لو حدث الانفصال لكان هناك انسان، كان ميتا، مش كده ولا لا؟ فيقول: فالحاصل ان حاله اقتران الاسلام بالايمان غير حاله افراد احدهما عن الاخر. فمثل الاسلام من الايمان كمثل الشهادتين احداهما من الاخرى. فشهاده الرساله غير شهاده الوحدانيه، لما نجمع بين الاثنين دي غير دي، صح ولا غلط؟ دي عن التوحيد ودي عن الرساله. فهما شيئان في العيان، يعني لما نيجي نعينهم دي غير دي، واحداهما مرتبطه بالاخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الاسلام والايمان، لا ايمان لمن لا اسلام له. ولا يعني واحد يقول لك انا مصدق بقلبي ومؤمن ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهد الشهادتين، ينفع؟ ما اتاش باصل الايمان. يبقى لابد من ايه؟ من الجمع بين الاثنين. قال: والايمان، لا ايمان لمن لا اسلام له، ولا اسلام لمن لا ايمان له. يعني واحد اعلن كل اعمال الاسلام وصلى وصام وزكى وقال الشهادتين والقلب والعياذ بالله ما فيهوش الايمان في قلبه، ينفع؟ اذ لا يخلو المؤمن من اسلام به يتحقق ايمانه. اسمع الكلام، لا يخلو المؤمن من اسلام به يتحقق ايمانه، ولا يخلو المسلم من ايمان به يصح اسلامه. واضح؟ لا يخلو المؤمن من اسلام، لا يخلو المؤمن من اسلام يتحقق به ايمانه، ولا يخلو المسلم من ايمان به يصح اسلامه. واضح؟ يبقى لابد من الاثنين معا. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كلام ناس كثيرة، أعني في الإفراد وفي الاقتران. أعني في الإفراد والإقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا، يعني عايز يضرب لك مثلا إن الكلام ده موجود في لغة العرب وفي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، صح؟ كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يشمل المنافقين ولا لا؟ يشمل المنافقين، ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما يجمع بين الكافرين والمنافقين، كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، صح؟ يبقى لو جمع بين الكفار والمنافقين إذا اجتمع افترق، مش كده ولا لا؟ وإذا افترق اجتمع، مش كده؟ نعم. قال: وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. والكلام ده شرحناه قبل كده لو تذكرون. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هو جمع بين الإيمان وبين الإيه؟ الإسلام، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا يعني قدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب للقول الآخر ورجح، القول الثاني أرجح، إنهم ما كانوش إيه؟ منافقين. القول الثاني وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل إيمان، لا أنهم منافقون، مش منافقين، ولكنهم كانوا مؤمنين ولكن إيمانهم كان معهم أصل الإيمان بس، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق، مش قال لازني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولذلك قال لهؤلاء قل لم تؤمنوا إيمانا كاملا ولكن قولوا إيه؟ أسلم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد لما سعد قال لو اعطي هذا الرجل إنه لمؤمن، قال أو مسلم، قال بل قال إن أو مسلم، فمش معنى إنه بيدي عنه الإيمان يعني بيكفره، ولكن بيديله الحد الإيه؟ الذي الحد الأدنى كده، يعني أقل، ليس مؤمنا كامل الإيمان. قال: ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. شوف الاستدلال، الآية ما تكلمتش في سورة الحجرات كلها، هل تكلمت عن المنافقين؟ لا، فكلام في السورة من بدايتها عن العصاة والمخالفين والواقعين في معاصي وكبائر، صح؟ فقال ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، لو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، لأنه وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلفكم من أعمالكم شيئا. لو كانوا منافقين هل الطاعة ما يطاعني إيه؟ طاعة ظاهرة، قل طاعة إيه؟ وقول معروف. إذا المسألة طاعة معروفة في الظاهر، هل هذه تفيد ولا لا تفيد؟ طاعة المنافقين تفيد بطاعة ظاهرة. قال: ولو كانوا منافقين ما نفعته الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملين الإيمان هم هؤلاء، لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. لو كانوا منافقين ينفع ربنا يقول لهم قولوا أسلمنا؟ يبقى يقولون بالكذب، صح؟ وهذا لا يجوز حق الله عز وجل. يقول: يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفع عنهم الإسلام كما نفع عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فلا تمنوا علي إسلامكم، إذا أثبت لهم إيه؟ الإسلام، وقال لا تمنوا علي إسلامكم، مش كده ولا لا؟ فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا بي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. في أمر ثاني أنه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيه؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. طب ربنا هيمن على المنافق بايه؟ ودي يبقى سياق الايه وسياق الايه ولحاق ايه يدل على ان هؤلاء لا يكونوا ايه منافقين. واخطا من قال، وللاسف وقع في هذا الخطا الامام البخاري فقال عنهم انهم منافقون، ووقع في من ائمتنا المتاخرين يعني متاخرين في الزمان الامام محمد الامين الشنقيط رحمه الله ففسر الآية على أن هذه الآية تتكلم عن منافقين، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف. دعوة الترادف الذي ادعاها مين؟ مرجعة الفقهاء الذين قالوا الإسلام هو الايه يساوي الإيمان. قال وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترابط وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. يعني بيقول ينتفي دعوة الترابط بين الإسلام والإيمان، وكذلك ينفي تشميع الذين شنعوا تشميع من ألزم بأن الإسلام وكان هو الأمور الظاهرة كما تدعون اللي هو الشهادتين والأعمال الأركان الأربعة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص. يعني لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك اللي يأتي بالأعمال الخمسة بس، لو هو ده الإسلام يبقى ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص. طبعا هذا كلام كما قال الشيخ وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، إن الإسلام والإيمان كل منهما إيه يستلزم الإيه الآخر، كل منهما يستلزم الآخر، وأن حالة الاقتران غير حالة الإفراد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة صح، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكونوا قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة صح. وكذا من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به فانتظم في التوحيد. يعني أهم شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، كلمة الشهادة شهادة بالرسالة تتضمن فانتظم في التوحيد، وإذا ضمن شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرسالة. يعني لما يجتمعوا الاثنين مع بعض واحدة بتدل على التوحيد والثانية بتدل على الايه على الرسالة، لا ده لو اجتمعوا. طب لو افترقوا واتفرنا على واحدة فكل واحدة انت ايه تستلزم الاخرى تمام ولا لا، زي الروح والايه والبدن. قال كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. يعني المراد من الإيمان اللي هو الباطن والإسلام إيه الظاهر، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام علنية والإيمان في القلب، وهذا الحديث كما تقدم إنه إيه إثناد ضعيف. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، كما قد أفلح المؤمنون تشمل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام يشمل إيه؟ الإيمان. وكما في الفقير والمسكين ونظيره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فهل قالوا في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعطى المقل دون المعدم؟ لأننا نقول إن الفقير هو المعدم والمسكين هو المقل، عنده ولكن اللي عنده مش مكفيه، لكن الفقير ما عندهش خالص. فهل لما نقول إطعام عشرة مساكين نعطي المقل اللي هو المسكين وما نديش المعدم؟ ده من باب أولى نديله، يبقى المسكين يشمل إيه؟ الفقير صح. لكن لو قلنا لك انما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى مدام ذكرتهم الاثنين يبقى الفقير هو المعدم والمسكين هو الايه المقل الذي عنده ليس عنده ايه ما يكفي، كما قال في سورة الكهف: واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فدل على ان المسكين يملك لكن ما يملكه لا ايه لا يكفي. واخدين بالكم؟ يقول: وكذا في قوله تعالى: ومن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يدخل فيها الفقراء والايه فاذا اجتمعوا افترق واذا افترقوا اجتمعوا. قال: ينتفع ايضا بهذا التفصيل والتوضيح تشنيع من قال: ما حكم من امن ولم يسلم، او اسلم ولم يؤمن في الدنيا والاخره؟ هذا كلام غريب، لان من امن ولم يسلم ما ينفعش، يبقى كافر، ومن اسلم ولم يؤمن كان منافقا، تمام ولا لا؟ هذا تشنيع. فمن اثبت لاحدهما حكما ليس بثابت للاخره ظهر بطلان القول. لو اثبت لاحدهما المؤمن بدون اسلام او المسلم بدون ايمان حكم ليس يثبت عليه في الاخره ظهر بطلان، لان ساعتها بالنسبه حكمه في الاخره ايه؟ لن ينفع الاسلام بدون ايمان، ولن ينفع الايمان بدون ايه؟ اسلام. ويقال له في مقابله تشنيعه: انت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فربنا هنا جعل المسلمين، فهنا بيكرر مش كده، والمسلم والمؤمن، يبقى الكلام ده فيه ايه؟ تكرار. قال: فجعلهما غيرين، ربنا فرق بين المسلمين والمؤمنين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا. قال: او مسلما. قال: ثلاثا. فاثبت له اسم الاسلام وتوقف في اسم الايمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اي خلاف بينك وبين اي حد ترده لمين؟ لله وللرسول، فحكموه الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضه، ولا معارضه بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. واخدين بالكم؟ هو اللي بيقول كده، لان فعلا تتراءى في بعض النصوص المعارضه. طب مين بقى اللي يحل لك العقده دي والمشكله؟ السلف. التمسك بمذهب مين؟ هم اعلم الناس بالنصوص. قال: واما الاحتجاج بقوله تعالى: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الاسلام. يعني ربنا بيقول عن قصه لوط عليه السلام: الملائكه لما ذبح سوره الزاريات: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى الاسلام والايمان، استدلوا بهذا على الترادف. قال: اما احتجاجهم بهذه الايه على ترادف الاسلام والايمان فلا حجه فيه. لماذا؟ لان البيت المخرج كانوا موصوفين بالاسلام والايمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. بس في تفسير اولى، يعني فات الشيخ هنا وهو اولى، وهذا التفسير يوافق الكلام اللي احنا بنقوله كله. احنا بنقول الاسلام اوسع والايمان اخص بالنسبه لاهلي. طيب، بيت لوط عليه السلام كان فيه مين؟ لوط وبناته. ومين؟ وزوجته. زوجته كانت ايه؟ لا، كانت منافقه. تظهر الاسلام وتبطن الكفر، وما ينفعش رسول يعيش مع كفره. فلازم تكون ايه؟ بتظهر الاسلام زي زوجة نوح. فقالتا هما، بص الكفر امتى الاخيانه؟ لما تعمله في السر، مش كده ولا لا؟ لكن ايه لو كفر ما بتخانقوش ولا حاجه؟ لو كفر ظاهرا يبقى هو الذي ارتضى ان يتزوج على كفرها. لكن المشكله انها تكون خاينه، خاينه ازاي؟ انها تظهر خلافه مؤيد الخيانه، مش كده؟ فخانتاهما خيانه عقديه اظهروا. حتى ابن نوح كان منافق، كان منافقا بدليل انه قال له ايه؟ رب انكني من اهلي. قال له: انه ليس من اهلك الذين وعدتك بايه؟ بإنجائهم، لأنه قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول، ابنك كان سبق عليه القول وأنت لا تدري. واخدين بالكم؟ فمعنى ذلك إن لوط كان البيت، لما تيجي بقى تنظر للأمر من ناحية، يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يبقى هم مكلفين بإخراج مين؟ المؤمنين. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت كان مسلم. ليه؟ لان في واحدة تظهر الاسلام وتبطل الكفر فلم تكن مؤمنة. فما حكمش على البيت كله بالايمان. حكم على مين بالانجاء؟ على المؤمنين بالانجاء. لكن حكم على اهل البيت ده البيت اهل الاسلام. زي ما تقول الدار دار اسلام. مش دار ايمان. الايمان ايه؟ هيكون خاص. لكن يقال دار اسلام او دار كفر. مش كده ولا الاسلام؟ في المسلمين منافقين. كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام منافقين. مش كده ولا لا؟ فقال فاخرجنا من هم اخرجوا وقع الاخراج على مين؟ على المؤمنين. مش كده؟ لكن هم لما وجدوا بيت ايه؟ البيت. يبقى البيت حكمه مسلمين. لانه مفيش فيه كفر. لكن فيه منافقة. واخدين بالك؟ واضحة المسألة؟ نعم. قال والظاهر ان هذه المعارضات لم تثبت عن ابي حنيفه. يعني هل هذه المعارضات كلها اللي بيقولها مرجئه الفقهاء وبينسبوها لابي حنيفه ثابته النسبه الى ابي حنيفه؟ قال والظاهر ان هذه المعارضات لم تثبت عن ابي حنيفه وانما هي من الاصحاب اصحاب ابي حنيفه. فان غالبها فاقد لا يرتضي ابو حنيفه. وقد حكى الطحاوي حكايه ابي حنيفه مع حماد بن زيد وان حماد ابن زيد لما روى له حديث اي الاسلام افضل قل له اي الاسلام افضل. عارفين الحديث ده؟ حديث في مسند الامام احمد. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله عز وجل وان يسلم المسلمون من لسانك وجهك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده أو عقر جواده أو هريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما افضل الاعمال الا من عمل بمثلهما حجه مبروره او عمره. اسناد صحيح الى اخره وان كان في الكلام في الاسلام. المهم بيقول ايه؟ وقد حكى الطحاوي حكايه ابي حنيفه مع حماد بن زيد وان حماد بن زيد لما روى له حديث اي الاسلام افضل الى اخر الحديث اللي قلت لكم ده قال له الا تراه يقول اي الاسلام افضل؟ قال الايمان. يبقى جعل الايمان اخص من الايه؟ ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه ألا تجيب يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الجمال؟ شفت الجمال؟ شفت العظمة؟ أصحابه أبو حنيفة يقول لك لو يعني جاء عن مالك أنه قال رأيت رجلا لو أراد أن يناظر على أن سارير المسجد ذهبا لا نجح في هذا ولا اثبت ذلك. يعني رجل كان متمكنا جدا من المناظره فبيناظر حماد بن زيد فذكر له الحديث فسكت فتلمذته الا تجيبه يا ابا حنيفه؟ قال بما اجيبه وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارد عليه له ايه؟ عشان تعرفوا ان الائمه كانوا وقافين ساعه ان يسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ ساعة ما الإمام العالم يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له لا يجوز لك ولا يسعك أبدا أن ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايز أقول لحضراتكم كلمة يعني إحنا أنهينا الدرس خلاص إن شاء الله. أمر خطير إنك تأتي يوم القيامة فيقال لك ما حجتك في ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هتقدر تقول له قال فلان من العلماء؟ كل قال أبو حنيفة قال الشافعي قال أحمد قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي الذي أرسلته إليك. أنا لم أرسل إليك يا فلان ولا علان أنا أرسلت إليك رجلا واحدا اسمه إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قال وثبت عندك ماذا فعلت أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه القضية هي دي المشكلة الخطيرة إن لو قدرنا نتجاوزها فقد تجاوزنا العقبة الكؤوس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الحمد لله. اخي بيسأل عن حديث ابي ذر في الفتن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان خفت من بريق السيف. يقول الاخ فهذا الامر يجب ام مستحب بان يقتل ولا يقاتل؟ ان كل القاتل لا يدري لماذا قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، فكن عبد الله المقتول، كن كخير ابن آدم الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لأن الصائل اللي جاي يسرقك أو جاي يهجم عليك شيء، والقتال في الفتنة شيء آخر. القتال في الفتنة كن عبد الله المقتول أفضل لك، كن عبد الله المقتول أفضل لك. نعم قرب علي بس. حاضر. الأخ اللي بيسأل مع حكم المشاركة في انتخابات الرئاسة والصفات التي نشترطها في المرشح المختار. والله احنا مقاطعين هذه الانتخابات، انتخابات الرئاسة مقاطعينها، وانتخابات المجالس النيابية، لأن نحن لا علاقة لنا بالديمقراطية، هذه ديمقراطية نحن لا نؤمن بها ولا نعترف بها. ومش عاوز واحد يرد علي ويقول انتبه للعلمانيين والليبراليين الكلمة المشهورة المعروفة يجيب عنها غيرنا. نحن بعيدين كل البعد عن الأعمال السياسية، وليسمينا من يسمينا سلبيين، نحن نريد أن نبتعد عن الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سأله حذيفة وقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. الحمد لله. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني في فرق، والفرق الآن زي ما قلنا قبل كده ستشتبك مع بعضها البعض بالسلاح، وقد حدث صراع على السلطة، وعين الناس يقعد على الكرسي يحرم البلد، يعني يوصل للكرسي يا إما ولع البلد دي كلها. هو ده أصبح إيه؟ أنا وبعضي الصوفان، فإن مت ظمآنا فنزل القطر. طبعا قبل كده كان قال سيادة المرشد السابق هتضبط مصر، وهذا هو ما يتعقد الآن. خلي بالكم اللي قالها سابقا مهدي عاكف تضبط مصر، نفس الكلام بيتحقق. إن لم تصل جماعة معينة سياسية إلى الكرسي تضبط مصر، واللي في كل اللي في مصر لو البلد كلها بيولع. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو ما يتحقق. حاضر. الاخ يقول لي اليس ما يحدث على الساحه في الان يعتبر تشويه لصوره الاسلام وتشويه ايضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب هو السياسه وطول السلطه؟ اسالك الدعاء لنا بالثبات حتى الممات. نسال الله تعالى ان نلقاه على السنه. قلنا وحذرنا منذ البدايه، وقلنا ان هؤلاء الذين يتصارعون على الكلام صناع الدوله البوليسيه، وصدقوني الدولة البوليسية عائدة مرة أخرى بقبضها وقضيدها وبقبضها الشديدة وحرضها لدعوة وللدعاء. من الذي يصنع هذا؟ نحن صناع الدولة البوليسية، نحن مش أنا يعني وأنتم، الذين يقاتلون من أجل الوصول للكرسي. خلي بالكم الأمور دي خطيرة جدا جدا. ابتعدوا أيها الناس، ابتعدوا أيها الدعاء عن العمل بالسياسة. صدقوني فرغت لكم الساحة في الدعوة، استغلوها. فرغت لكم الساحة في الدعوة، استغلوها. لو ربيتم الناس على الإسلام صدقوني لن تحتاجوا إلى إسالة قطر الدم واحدة من المسلمين. لزوال الدنيا أهون على الله، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. شوف كم واحد قتل إلى الآن، خلي بالكم. وفي الآخر المحصلة إيه؟ إيه المحصلة؟ يا ريتها صفر، دي ثالث. الأمة كل يوم بينقص منها. والدعوة من الممكن دلوقتي الصراعات اللي هي تحدث بين الجماعات اللي رفع الراية الإسلامية والأعلام السوداء والكفاح والجهاد المسلح والكلام ده، انتوا ستجعلون أنفسكم لقمة سائغة تاني للجيش وللشرطة ولهؤلاء، ثم بعد ذلك ينقصوا من أطراف الأرض والدعوة تضرب. لأن انت الحمد لله في سعة، خش المسجد مفيش حد بيبتشك، مفيش حد بيقول لك بطاقتك، مفيش حد بيقبض عليك. استغل بقى فتره الدعوه دي، ما تشتغل ده هدفك الدعوه، هات الشغل، ما حدش منعك من الدعوه. بيقولوا ان الشعب لو اراد الاسلام وتحقيق الاسلام خلاص خلي الشعب هو اللي يطلب، يعني انت لو علمت الشعب ده دينه والشعب تمسك بدين الله عز وجل، صدقي اي حاكم يقعد على الكرسي يحاول يتقرب للشعب فيطبق دين الله عز وجل والشعب يريد. لكن المشكلة ان انت عاوز انت اللي تقعد على الكرسي، هي دي المشكلة. انك مش انت مش عايز تحكم بالاسلام، انت عايز انت اللي تحكم، ومش هتحكم بالاسلام. ما انت مش هتحكم بالاسلام. لماذا؟ لانك لم تحكم بالاسلام الا اذا وصلت الى الطريق عن طريق الاسلام. اذا كنت انت خلت في الاول خلفت شرع الله، فكيف تأمن على نفسك انك لو قعدت على الكرسي ما تفتنش؟ ما انت خلت. ونقلب افئدتهم وابصرهم كما لم يؤمنوا به اول مره فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اذا كنت انت في البدايه عشان توصل بدات تقدم تنازلات، وقلنا دخلوا في السياسه في مش مجاز، المجاز بيزود، دخلوا في ايه؟ في مناقصه، عاد المناقصه بتاعت القطاع العام كل واحد ينقص، الاخوان بينقصوا في شغلتهم، دخل معاهم الاخرون في مناقصه، ده ينقص هيرجع على مين المناقصه؟ على اللي نقص. فوجدنا توقيت من هنا وتنقيص من هنا، نقص من هنا، التاني نقصه من هنا، والليبراليين بيضحكوا عليكم والعلمانيين. دخلتم من اجل ان تاخذوها من الليبراليين والعلمانيين فتعلمتم وتلبرنتم انتم. هتبقوا لو جاز الاشتقاق هتبقوا انتم ليبراليين، بس ما هو في سلفي ليبرالي وسلفي علماني ومش كده ولا ايه؟ هم كانوا بيقولوا السلفيين ولاة الامور، بقى في سلفي علماني وسلفي ليبرالي مش كده ولا ايه؟ هي دي المشكله اللي احنا داخلين. واخطر شيء انكم ستقومون باطفاء الشرعيه على هذه المجالس الديمقراطيه التي هي بعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل. اطفيتم عليها الشرعية وبعد كده مش تاخدوها، وبعد ذلك هترجعوا تاني لان الشعب مش هيديهم الكلام دي تاني، مش تاخدوها تاني خلاص. بعد رفع السلاح هتيجوا في الانتخابات الناس مش هتديكوا اصواتها، طبعا هتكفروا المجتمع وتعودوا الى سابق عهدكم. والشعب كفر بالاسلام الشعب كفر بيكم انتم، انتم بتقولوا الشعب كفر بالاسلام وهتكفروه، للشعب في نظر رفض الاسلام، انتوا الاسلام، انتم الاسلام، فان رفضكم الشعب يبقى رفض الاسلام. ما الذي سيترتب على ذلك؟ تكفير. مش مشكله عدتم الى طبيعتكم، لكن المشكله الخطيره في بقى انكم لو جيتوا تتكلموا تاني محدش هيسمح لكم. لكم انتم قصاد الناس كلها، انتم منكم سقطتم وفشلتم ورفضكم الشعب، عدتم تكفرون الديمقراطيه، لان اخرجوا الكتب بتاع التكفير الديمقراطيه مره ثانيه. الله، مش الديمقراطيه اللي انتم صنفتم فيها وافتيتم فيها وقلتم هي الاليه، اليه الشورى المعاصره، مش قلتوا هذا الكلام؟ هيبقى سبقه خطير انكم سيقال لكم انتم كنتم قديما نصدقكم، اما الان فلن نصدقكم لانكم ايه؟ اثبتتم انكم كاذبون. كانت تقال على الجيش قديما حمل الكاذبون، اصبحت الان حمل الكاذبون تقال على مين؟ على من يتسمون بالإسلاميين كاذبون.